طالبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا الدرس من مادة التفسير. وقد سبق فيما مضى الحديث عن تفسير قوله تعالى في سورة البلد: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وتقرير نعم الله تعالى على هذا الإنسان، وأنه يجب أن يستعملها في طاعته، شكر النعمة وعدم استعمالها في معصيته. ولما ذكر من نعم الدنيا العينين واللسان والشفتين، ذكر في نعم الدين: وهديناه النجدين، يعني بينا له طريقي الخير والشر والحق والباطل، فما أجلها من نعم عظيمة. ثم ذكر تعالى الحظ على اقتحام العقبة. هذا الإنسان الذي أنعمنا عليه هذه النعم، هل سلك الطريق التي فيها النجاة؟ وما أدراك ما العقبة؟ وما أدراك ما اقتحام العقبة؟ ثم بين تعالى كيف يتم ذلك، فقال في وسائل اقتحام العقبة: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فك الرقبة اعتاقها وإطلاقها وتخليصها من الرق، ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند الكفار. إذا كان اعتاق الرقبة المؤمنة عند المسلمين ندب إليه، فما بالكم بالأسير المسلم تحت يد الكفار. وقيل في معنى الآية: فك رقبة، يعني فك الإنسان رقبة نفسه، وتخليص هذه الرقبة باجتناب المعاصي وفعل الطاعات. ثم قال عز وجل: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. إذن وسيلة أخرى لاقتحام العقبة ومجاوزة العقبة التي عند جهنم أو الصراط المضروب على النار، بالإضافة إلى فك الرقاب. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني مجاعة. سغب يسغب سغوبا إذا جاع، والسغب في اللغة الجوع. وإضافة ذي إلى مسغبة، ذي مسغبة تفيد اختصاص ذلك اليوم بالمسغبة، يعني يوم المجاعة، مثل القحط. وكذلك ما يحدث الآن في الحروب مثلا، المجاعات تحدث نتيجة لأشياء، قد يكون قلة المطر، احتباس المطر، وقد يكون الحروب. فاقتحام العقبة يكون بفك الرقاب والإطعام في اليوم ذي المجاعة بسبب القحط أو الغلاء. قال إبراهيم النخعي: في يوم عزيز فيه الطعام. قال قتادة: في يوم يشتهى فيه الطعام. وإخراج المال وإطعام الطعام في وقت القحط والمجاعة والضرورة ثقيل على النفس، لأن الناس يشتد شحهم بالمال. ولهذا أوجب تعالى الأجر لصاحب ذلك، كما في قوله: وآتى المال على حبه، يعني على حب المال وهو متعلق بالمال، وكذلك في حال صحته. وقال عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وإطعام الطعام فضله عظيم في كل الأحوال، فكيف إذا كان مع الجوع؟ كيف إذا كان في أوقات النكبات؟ وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، رواه البخاري ومسلم. وكان أول ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إطعام الطعام لمن؟ قال: يتيما ذا مقربة. اليتيم من فقد أباه وكاسبه قبل بلوغه، والمقربة القرابة، يعني أن تطعمه يتيما من قرابتك. اجتمع فيه حقان: حق اليتم وحق القرابة، وكذلك إطعام الجائع المسلم، ففيه إغاثة وفيه صلة رحم. وفي الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. فالصدقة على القرابة أفضل منها على غير القرابة، كما أن الصدقة على اليتيم الذي لا كافل له أفضل من الصدقة على اليتيم الذي يجد من يكفله. وقيل يدخل في الآية أيضا القرب بالجوار، المقربة، كما يدخل فيه القرب بالنسب. وقد رغب تعالى في إطعام اليتيم وإن لم يصل إلى حد المسكنة والفقر، يعني قد يكون له مال أو أنه وارث، لكن مظنة قلة الشبع لصغر سنه وضعف عمله وفقد من يعوله، وقد يستولي ظالم على ماله، ولحيائه من التعرض لطلب ما يحتاجه. ومن أيضا يطعم؟ قال: أو مسكينا ذا متربة. المتربة مصدر تربا، يترب تربا ومتربة إذا افتقر، التصق بالتراب من شدة فقره، فليس فوقه ما يستره ولا تحته ما يطئه، فكأنه ليس له مأوى إلا التراب، ذا متربة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو المطروح في التراب لا يقيه شيء. وقيل: هو البعيد التربة فهو الغريب البعيد عن وطنه. وقيل: هو الفقير المديون المحتاج. وقيل: هو ذو العيال الكثيرين الذين لصقوا بالتراب ما عندهم فرش. وقيل: هو الذي لا أحد له. وكلها قريبة في المعنى، والمقصود إطعام الفقير المحتاج المعدم. فإن قيل: ما الفرق بين المسكين والفقير؟ فالجواب: الفقير الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف كفايته عرفا، والمسكين هو المحتاج الذي لا يجد تمام كفايته وكفاية أهله أو يجد نصفها فأكثر، لأنه لو وجد تمام الكفاية فإنه يعتبر غنيا. ليس الغني في اللغة ولا في الشرع صاحب الملايين، ولكن الغني الذي استغنى عن الناس عنده ما يغنيه. والفقير أشد حاجة من المسكين، ولذلك بدأ الله به في مصارف الزكاة، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. وفي الحديث: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: إنما المسكين الذي يتعفف، واقرأوا إن شئتم قوله: لا يسألون الناس إلحافة، متفق عليه. من لطائف الاستنباط هنا أن الإمام الشافعي رحمه الله استدل بهذه الآية أو مسكينا ذا متربة على أن المسكين قد يكون بحيث يملك شيئا. قال: لأنه لو كان لفظ المسكين بنفسه يدل على أنه لا يملك شيئا البتة لكان تقيد بقوله ذا متربة تكريرا لا معنى له، وهذا لا يليق بالقرآن. فالمسكين عند الإطراق ينصرف إلى من عنده شيء لكن لا يكفيه، فلما قيده بقوله ذا متربة صار معناه مثل الفقير الذي لا شيء عنده، فهو أدنى درجات المساكين. المسكين قد يوجد عنده مصدر رزق لكن لا يكفيه، الراتب لا يكفيه. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. وإذا صار معدما بمعنى الفقير، صار هو والفقير، صار بمعنى الفقير شيء واحد. سنتابع معكم بمشيئة الله تفسير السورة بعد الفاصل، نعود إليكم. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. به تنكشف الكربات وتستنزل البركات وتستجلب الرحمات، إنه الدعاء مخ العبادة وباب الخير والسعادة. وللدعاء آداب منها توحيد الله تعالى والإخلاص له في الدعاء، إطابة المأكل والملبس، استقبال القبلة ورفع اليدين، حضور القلب مع اليقين في الإجابة، الثناء على الله تعالى قبل الدعاء بما هو أهله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، الإكثار من المسألة والإلحاح فيها، إخفاء الدعاء وعدم الجهر به، الجزم في الدعاء وقوة اليقين، عدم استعجال الإجابة. ومن الأمور المعينة على إجابة الدعاء تحري الأوقات والأماكن الفاضلة والأحوال المناسبة. فمن الأوقات الفاضلة وقت السحر، الثلث الأخير من الليل، آخر ساعة من يوم الجمعة، وقت نزول المطر، عند سماع الأذان وبين الأذان والإقامة. ومن الأماكن الفاضلة المساجد عموما والمسجد الحرام خصوصا. ومن الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء دعوة المظلوم، دعوة المسافر، دعوة الصائم، دعوة المضطر، دعوة الوالد لولده، ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع تفسير قوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. إذن لما حض على اقتحام العقبة والأهوال، أهوال يوم القيامة، وبين السبيل إلى ذلك من القربات والطاعات، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة الجوع، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، التصق بالتراب لا يجد شيئا. ليس هذا فقط وسائل اقتحام العقبة، بل ثم كان من الذين آمنوا. ثم هنا بمعنى الواو، فالمعنى ثم هو مع ما تقدم من الأفعال الجميلة، مؤمن بقلبه، محتسب لثواب ربه، كما قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. فالإيمان شرط لقبول العمل الصالح، فلا يقبل الله أعمال البر من غير المؤمن. ولو أن كافرا في الدنيا عمل أعمالا خيرية فمن عدل الله أن يعطيه فيها جزاء من الصحة والمال والأولاد والشهرة ونحو ذلك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. فهو مثل السراب يوم القيامة لا يقبل الله عملا بغير التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، رواه مسلم. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن ابن جدعان، شخصية معروفة، كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رواه مسلم. لكن لو أن الكافر صاحب الأعمال الخيرية أسلم فيكتب له عمله السابق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله حكيم بن حزام: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث يعني أتعبد بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما سلف من خير، رواه البخاري ومسلم. إذن لا بد من الإيمان مع العمل الصالح. ثم كان من الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا ذلك بجوارحهم. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد بالقلب واللسان والجوارح، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وإيمان القلب شرط لصحة الإيمان. وقد جمع الله تعالى بين الإيمان والعمل الصالح في آيات كثيرة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهما متلازمان لا ينفك الإيمان عن العمل الصالح ولا يستقيم إلا به. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. طيب، ماذا أيضا لتجاوز العقبة وأهوال القيامة؟ قال: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. إذن آمنوا وتقدمت أعمال صالحة قبل ذكر الإيمان، وقال بعد ذكر الإيمان: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. إذن ليس فقط يعملون، لكن أيضا يوصي بعضهم بعضا، يتعاهدون، يتعاهد بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله وفرائضه وأوامره وترك معصيته والصبر على أقداره المؤلمة وعلى البلاء وأذية الناس والصبر في الفتن وعن الشهوات المحرمة. ليس هذا فقط، وتواصوا بالمرحمة. ما معنى تواصوا بالمرحمة؟ رحمة الخلق، حث بعضهم بعضا على إعطاء المحتاج وتعليم الجاهل ومساعدة إغاثة اللهفان. والتواصي بالمرحمة تحقيق الأخوة الإيمانية بين المؤمنين، القيام بحقوق الأخوة، لأن المؤمنين يرحم بعضهم بعضا. إذن انظروا كم صار عندنا الآن: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة،

واليتامى والمساكين مع الإيمان بالله والتواصي بالصبر والمرحمة. فمن وفقه الله لذلك اقتحم العقبة وتجاوز الأهوال يوم القيامة وجاز الصراط بسلام. أولئك أصحاب الميمنة لأنهم أدوا حقوق الله وحقوق عباده. وقد وصف الله تعالى بعض نعيم أصحاب اليمين في سورة الواقعة فقال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود منزوع الشوك ما لا أذى فيه، وطلح منضود منظم مرتب، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا، يعني متحببات لأزواجهن، أترابا في سن واحدة. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. قوله في سورة البلد أولئك أصحاب الميمنة، أولئك هذا الاسم الإشارة، اسم الإشارة للبعيد، تنويه بشأنهم وتعظيم لهم أولئك، وهذا في ثناء وبشارة. وماذا في المقابل؟ وكثيرا ما نجد في القرآن المتقابلات. قال: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. فلما ذكر حال المؤمنين أهل اليمين أصحاب الجنة وأثنى عليهم، ذكر حال الكفار أصحاب النار أهل الشقاوة أصحاب المشأمة. المشأمة يؤتون كتبهم بشمائلهم، المشأمة، ومن وراء ظهورهم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. لما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم أتاهم كتابهم يوم القيامة من وراء ظهورهم. وهؤلاء لا قاموا بحق الله ولا رحموا عباد الله. وصف الله تعالى بعض عذاب أصحاب الشمال في سورة الواقعة أيضا فقال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم والذنب العظيم، وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، ينكرون البعث، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. نحن إذن في ختام هذه السورة بين ذكر أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، إكرام أهل الجنة وإهانة أهل النار. جهة اليمين جهة معززة مكرمة، وكانوا يحبون الجلوس في ميامن المجالس، والشمال أصحاب الشمال يوم القيامة في العذاب. ذكر عذابهم عليهم نار مؤصدة، مؤصدة مغلقة مطبقة عليهم. يقال: أوسطت الباب، إذا أطبقته أغلقته. المؤصدة لأن أبوابها تغلق عليهم فلا يفتح لهم باب ولا يخرج منهم أحد، يعني الكفار. فالنار تحيط بهم كما قال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فالعذاب مطبق عليهم والعياذ بالله، ليزدادوا ضيقا وهما وغما وشدة، كما قال تعالى في الآية الأخرى: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وقال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، وقال يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، وقال وما هم بخارجين من النار. نعوذ بالله من حال أهل النار، ونسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. بهذا أيها الإخوة والأخوات نكون قد أتينا على تفسير سورة البلد، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في كتابه وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا. إلى درسنا القادم بمشيئة الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.